الله الرحمن معناه الذي يرحم المؤمن والكافر في الدنيا ويرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى: الرحمن الرحيم. والله الرحيم معناه الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيماً.